الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فما زلنا مع باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل. والأسماء التي تعمل عمل الفعل كما ذكرنا سبعة أنواع: المصدر واسم الفعل واسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل. تكلمنا على النوع الأول من هذه السبعة وهو المصدر، عرفنا عمله وعرفنا شروط هذا العمل مع ما فيه من تفاصيل، ويبقى ستة أشياء نذكرها إن شاء الله تعالى. النوع الثاني من الأسماء التي تعمل عمل الفعل بحسب ترتيب الكتاب اسم الفاعل. اسم الفاعل كضارب وكاتب وعالم ومجتهد ومستغفر ومستخرج. اسم الفاعل كما علمنا يكون بمعنى الفعل، ولأجل أنه بمعنى الفعل يكون مثل الفعل في العمل. ذكرنا أن هذه الأسماء كلها تعمل عمل الفعل لأنها بمنزلته في المعنى، فلما كانت بمنزلته في المعنى أخذت حكمه في العمل. فاسم الفاعل من هذه الأسماء، يعمل عمل فعله بالضبط لازما كان أو متعديا، وهو يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم لا الفعل المبني للمجهول. فضارب يساوي يضرب، ومستخرج يساوي يستخرج. نقول مثلا زيد ضارب سعيدا، فسعيدا مفعول بضارب، لأنك لو نزلت الفعل منزلة لوجدت ذلك، لقلت زيد يضرب سعيد. فضارب كيضرب، لو وضعنا يضرب لوجدناه يرفع ضميرا مستترا فاعلا وينصب مفعولا، زيد يضرب هو سعيدا. كذلك اسم الفاعل في قولنا زيد ضارب سعيدا، فضارب فاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى زيد، وسعيدا مفعول به. مثال ذلك أيضا، لا الخبر هو ضارب فقط، تمام؟ لا الخبر هو ضارب. إذا قيل زيد ضارب سعيد، فضارب سعيدا نعم في منزلة الجملة لكنها ليست جملة، وقد نبهت على هذا في المرة الماضية. هذا من الخبر المفرد، زيد مبتدأ ضارب وحده خبر، لأنك لو قلت زيد ضارب لاكتمل المعنى، وإن كان يرفع ضميره. لذلك قالوا الوصف مع مرفوعه في منزلة الجملة لكنه ليس جملة، فهذا ليس من الخبر الجملة بل هو من الخبر المفرد. كذلك نقول زيد حافظ ابنه القرآن، فابنه فاعل لحافظ والقرآن مفعول، لأن هذا في منزلة قولك زيد يحفظ ابنه القرآن. ومن القرآن أمثلة، يقول الله سبحانه وتعالى والذاكرين الله، فاسم الجلالة مفعول به. يقول تعالى والكاظمين الغيظ، الغيظ مفعول به. يقول تعالى وكلبهم باسط ذراعيه، باسط فعله يبسط، فلو قيل في غير القرآن وكلبهم يبسط ذراعيه لكان الفاعل ضميرا وكان ذراعيه مفعولا. كذلك الأمر في الآية بالضبط. إذن على كل حال يعمل اسم الفاعل عمل الفعل المبني للمعلوم، يرفع فاعلا وربما ينصب مفعولا بحسب اللزوم والتعدي. طيب هل لهذا العمل من شرط؟ هناك تفصيل. قد يعمل اسم الفاعل أحيانا بغير شرط ولا قيد، وقد لا يعمل إلا بشرط. ففي الأمر تفصيل، والتفصيل كالآتي: اسم الفاعل له حالتان، إما أن يكون بأل، وإما أن يكون مجردا وخاليا من أل. نعم، قد نقول ضارب وقد نقول الضارب، فقد يكون بغير، قد يكون بأل وقد يكون بغير أل. نبدأ بمسألة أل. إذا كان اسم الفاعل بأل عمل عمل فعله مطلقا، أي بغير شرط، بغير شرط من الشروط التي تطلب في الحالة الثانية. الحالة الثانية وهي حالة التجرد لها شرطان سيأتيان إن شاء الله. ففي حال الاتصال بأل يعمل اسم الفاعل عمل الفعل بغير شرط مطلقا، سواء كان الزمان ماضيا أو حالا أو مستقبلا. تقول مثلا: جاء الضارب زيدا أمس، جاء الضارب زيدا الآن، جاء الضارب زيدا غدا، أي جاء الذي يضرب زيدا، الذي يضرب غدا هذا جاء الآن يعني. فزمن ضارب مرة جاء ماضيا، جاء الضارب زيدا أمس، الضارب أمس أي الذي ضرب أمس، ومرة جاء حالا جاء الضارب زيدا الآن، ومرة جاء مستقبلا جاء الضارب زيدا غدا، يعمل في كل زمان فلا يمنعه من العمل مانع. هذه الحالة الأولى. طيب، وماذا إذا كان مجردا؟ إذا كان مجردا من أل لم يعمل إلا بشرطين، إذا كان مجردا من أل لم يعمل إلا بشرطين، والشرطان هما: الأول أن يكون زمانه حالا أو مستقبلا، أن يكون زمن اسم الفاعل حالا أو مستقبلا. مثال: محمد ضارب، ضارب بغير أل، محمد ضارب زيدا الآن، محمد ضارب زيدا غدا، هذا الشرط الأول، أن يكون زمانه حالا أو مستقبلا. طيب، وإن كان الزمان ماضيا لم يصح أن يعمل، لا يصح أن تقول محمد ضارب زيدا أمسي، لا، لا يجوز الإعمال، ممنوع. طب ماذا نفعل؟ ماذا أقول؟ قلت لا تقل محمد ضارب زيدا أمسي، لأن الإعمال ممنوع في الماضي. فماذا يقال؟ لك وجهان أو لك ثلاثة أوجه: إما أن تضيف محمد ضارب زيد أمسي، هذا وجه، وإما أن تجعله بأل حتى تخرج من مسألة الزمان، محمد الضارب زيدا أمسي، واجعله في أي زمان لا حرج، وإما أن تستعمل الفعل محمد ضرب زيدا أمسي، والفعل يعمل في كل زمان، أليس كذلك؟ لكن اسم الفاعل لأنه فرع عن الفعل فهو محدود بزمان معين. واضح الكلام؟ إذن إن كان الزمان ماضيا لم يعمل، فلا يجوز محمد ضارب زيدا أمس، ولك ثلاثة مخارج: إما أن تضيف محمد ضارب زيد أمس، أو أن تجعله بأل محمد الضارب زيدا أمس، أو أن تستعمل الفعل وأن تترك اسم الفاعل خروجا من مسألة الشرط، تقول محمد ضرب زيدا أمس. يجوز الإضافة مع أل؟ الإضافة مع أل هنا في هذا النوع جائزة، ولكن في خمس حالات فقط. كان ينبغي أن تذكر في مسألة الإضافة لكن المؤلف لم يذكرها فلذا أخرناها. الإضافة كما مر نوعان، لفظية ومعنوية. اللفظية كهذا المثال، محمد ضارب ضارب زيد أو ضارب زيد، والمعنوية هذا كتاب زيد. المعنوية لا تتصل بأل مطلقة، لا يتصل المضاف فيها بأل، وأما اللفظية فيجوز في خمس حالات سيأتي تفصيلها هنا في هذا المثال تحديدا. ولا يعني لن أذكر القاعدة لأن الأمر سيطول. لا يجوز أن تقول محمد الضارب زيد، هذا لا يجوز، فلا يكون في المضاف أل إلا إذا كان في المضاف إليه أيضا أل، وهذا له تفصيل يأتي في الألفية. جميل جميل، نعم يأتي في الألفية إن شاء الله. طيب هذا الشرط الأول، هذا الشرط الأول. وفي الحقيقة هذا الشرط فيه خلاف. الذين اشترطوا أن يكون الزمان في حال التجرد حالا أو مستقبلا ولا يعمل في الماضي هم البصريون. وأما الكوفيون فقد قالوا يعمل في كل زمان حتى ولو كان مجردا. فعند الكوفيين يجوز محمد ضارب زيدا أمسي بالإعمال، مع أن الزمان ماذا؟ ماضي. بالمناسبة يعني هذان الشرطان اللذان يشترطان لإعمال المجرد هما عند البصريين فقط. في خلاف الاثنين. فيهما خلاف، يعني الشرطان يشترطان عند البصريين، وأما عند الكوفيين فالمجرد كالمتصل بأل لا يشترط له شيء. صح الكلام الذي يقول البصريين هم أو البصريون أحسن هم الذين ضر رسول الكوفيين أو الكوفيين. صحيح، يعني ال ال ال ال وجمع أحد المؤلف في كتابه المؤلفين أنها 110 مسائل مسألة وقال أن البصريين لهم الحق في أكثر من 80. جميل جميل، يعني انظر، أولا العلماء الكلام في النحو اشتهر في هذين البلدين في البصرة والكوفة، لكن اشتهر أولا في البصرة، فقد خرج من البصرة جيلان كاملان دون أن يكون للكوفة علماء في النحو. ثم الجيل الثالث من علماء البصرة هذا يقابل الجيل الأول من علماء من؟ من علماء الكوفة. فربما يكون هذا صحيح، ربما الذين ظهروا في الكوفة تتلمذوا على يدي الذين نشأوا في البصرة، لأن الكلام في البصرة كما قلنا لأن الكلام في النحو نشأ في البصرة أول. فهناك جيلان، تعرفوا معنى جيل؟ نوع يعني مستويان في السن. يوجد أبو الأسود جيل أبي الأسود وهو واضع النحو، ويوجد جيل الخليل ابن أحمد، وجيل يونس بن حبيب وهما من يعني قرنان، ثم يأتي الجيل الثالث وهو جيل سيبوي. هذا الجيل الثالث جيل سيبوي طبعا تتلمذ على الجيل الثاني، تتلمذ على يد الخليل وعلى يد يونس بن حبيب. هذا الجيل الثالث وجيل سيبوي يقابل الجيل الأول عند من؟ عند الكوفيين. واضح؟ يعني الكلام في النحو عند أهل البصرة سبق الكلام في النحو عند أهل الكوفة بزمان. نعم، ويعني في معظم المسائل التي وقع فيها خلاف الأمر أو الراجح فيها، يعني هذه النسبة صراحة لم لم لم لم أسمع بها أن البصريين لهم الحق بنسبة 80%، لكن على كل حال البصريون مذهبهم أوثق كما يقول العلماء، أوثق. لماذا؟ لأن من أصولهم الاعتماد على السماع والنقل. وأحسنت، والكوفيون مذهبهم أوسع وأيسر لاعتمادهم في أصولهم على القياس، كانوا يقيسون ما لم يسمع على ما على ما على ما سمع، وكانوا يسوون أحيانا بين الأنواع كما رأينا الآن قالوا لا فرق بين المجرد وبين المتصل بأل، وأما البصريون فقالوا لا، المجرد له حكم والمتصل بأل له حكم. فهكذا يمكن أن نقول مذهب البصريين أوثق لاعتمادهم على السماع، فما كانوا يقبلون إلا المسموع. وأما ومذهب الكوفيين أوسع وأيسر، لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال كلاما في الألفية تقريبا هكذا لفظه، قال وأنا أميل غالبا إلى رأي الكوفيين لسهولته واتساعه. وأيضا البصريون كانوا يظهرون الشدة أحيانا في بعض الأمور. كيف؟ من مذهب البصريين أنهم لا يعتمدون على مجرد السماع، بل يعتمدون على التواتر في السماع، يعني لا يعتمدون على شاهد أو شاهدين أو ثلاث، بل لابد من كثرة الشواهد. لا أحسنت، يمكن أن نقول لا يقبلون خبر الأحد في النحو. إذا جاءت القاعدة متمثلة في بيت واحد فقط أو في بيتين فلا يقبلون ذلك، يقولون لا تطمئن النفس إلى ثبوت ذلك وشهرته عن العرب، ربما فعل هذا الشاعر هذا شذوذا أو اضطرارا، لكن لا نطمئن إلى أن هذا هو السائد عند من؟ عند العرب. تمام. لكن الكوفيون كانوا يعتمدون على السماع ولو كان بشاهد واحد، قالوا ما دام هذا الشاهد عربيا فإنا نقبله ونقيم عليه القاعدة ولا نرده. واضح الكلام؟ فمن هنا جاءت السهولة وجاء اليسر. تمام. لذلك يعني دائما عندما ترى الذين يقولون لا يجوز وما ورد فهو شاذ، هم من؟ البصري. عندما تجد هذه العبارة هذا لا يجوز وما ورد فهو شاذ أو فهو ضرورة أو فهو مؤول، هذه طريقة من؟ طريقة البصريين مع الشيء القليل. واضح الآن؟ طيب، قلت المجرد لا يعمل عند البصريين إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون الزمان حالا أو مستقبلا، فإن كان ماضيا لم يعمل. خلافا للكوفيين فإن المجرد يعمل عندهم في كل زمان ولو كان ماضيا. طيب ما حجته؟ لابد أن يكون لهم حجة، فالقول لا يقبل إلا بدليل. قالوا الحجة في قوله سبحانه وتعالى وكلبهم باسط ذراعيه، قالوا إنه يعمل، أليس كذلك؟ عمله ظاهر باسط ذراعيه، مع أن الزمان ماض. فمتى كان البسط؟ كان في الزمان البعيد، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ صحيح. فقالوا هذا دليل على إعماله ولو كان ماضيا، فلماذا يشترط الآخرون أن يكون الزمان حالا أو مستقبلا؟ واضح هذا كلام. لكن تسألني ألم ينتبه البصريون إلى هذه الآية وإلى ما فيها من شاهد؟ نعم انتبهوا، ولكن أولوها كما قلت لك، إذا وجدت من يؤول أو يقول هذا مؤول هذا شاذ فهم البصريون. قالوا لا، قال البصريون هذا نعم في الحقيقة ماض، لكنه تقديرا حال. كيف؟ قالوا دلالة اسم الفاعل على الزمان الحال قد تكون حقيقية أو تقديرية. هم طبعا اشترطوا أن يكون الزمان حالا أو مستقبلا، ثم قالوا ودلالته على الحال نوعان، دلالة حقيقية ودلالة تقديرية. قالوا أما الحقيقية فهي الأصل، أن يكون الزمن حقيقة حالا، كقولنا مثلا محمد ضارب زيدا الآن، فضارب يدل على الحال حقيقة لأن المتكلم قال الآن. واضح الكلام؟ طيب، وقالوا هذا الأصل. طيب كيف يدل على الحال تقديرا؟ قالوا يدل على الحال تقديرا إذا كان الزمان في الحقيقة ماضيا لكن المتكلم يقدر في الذهن حكاية الحال. يعني مثلا أنا أقول محمد ضارب زيدا أمس، أو عفوا محمد ضارب زيدا، وهذا الضرب فعلا ماض، لكن أنا أقدر كأنه يحدث تقدير. مسألة التقدير هذه يعني كأنك تقول لنفسك لا، ليس الأمر هكذا بل الأمر هكذا، يعني تغيير للحقيقة. فقالوا الآية تحمل على هذا، هي نعم في الحقيقة، في الحقيقة الزمان ماض، لكن نقدر أن الأمر حال، نقدر أن الأمر يحدث الآن كأننا نرى. قالوا قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعين، قالوا نجعله كأننا كأن الفعل يحدث الآن، كأننا نرى الكلب يبسط الآن، فقالوا بناء على ذلك يكون الزمان حالا. قالوا والدليل على هذه النية وهي نية الحاء أن الله تعالى قال بعد هذا ونقلبهم، ولم يقل وقلبناهم. أكمل الآيات، قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيها. فانظر للسياق، قالوا وتحسبهم يعني كل قارئ للقرآن كأن الخطاب له، وتحسب عن الخطاب للنبي، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أنتم معي؟ لكن المسلم حين يقرأ القرآن يعني كل خطاب للنبي في القرآن هو خطاب لكل مسلم، ما لم يكن خاصا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، كتعدد الزوجات فيما فوق الأربع وهكذا، تمام؟ فقالوا يقول تعالى وتحسبهم، فأنت كأن الله يريد منك أن تتخيل الأمر كأنه أمامك، كأنه حال. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم، وهذه من حكمة الله حتى لا تتعفن أجسامهم، فقال ونقلبهم ولم يقل وقلبناهم، أيضا كأن الله يريد منك أن تتخيل أن الأمر يحدث الآن أمامك، كأنك تشاهد هذه المعجزة. لذلك قالوا وقوله بعد هذا وكلبهم باسط، إذن هو بحسب سياق الآيات وكلبهم يبسط وليس بسط، واضح الكلام؟ فقالوا هذا وإن كان ماضيا في الحقيقة إلا أنه على نية الحال، وبهذا لم تخرج الآية عن الشرط، واضح هذا الكلام؟ لكن الكوفيون أخذوا بظاهر الأمر دون نظر إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة التقدير. طيب، هذا الشرط الأول والخلاف فيه. الشرط الثاني وهو يشترط أيضا عند البصريين فقط، الشرط الثاني أن يسبق اسم الفاعل بشيء من سبحة، أن يسبق اسم الفاعل المجرد بشيء من سبحة، لابد من واحد منها حتى يعلم، أن يسبق بنفي أو استفهام أو مبتدأ أو ما أصله مبتدأ أو منعوت أو صاحب حال أو نداء، سبع لابد أن يسبق بواحد منها حتى يعلم. ونعيدها مع التنفيذ، أن يسبق بنفي، أقول ما ضارب زيد سعيدا، ما ضارب زيد سعيدا، فزيد فاعل سد مسد الخبر، هذه مسألة الفاعل المبتدأ الذي له مرفوع يسد مسد الخبر، يكون وصفا مسبوقا بنفي أو استفهام، تمام؟ ما ضارب زيد سعيدا، زيد فاعل سعيدا مفعول نفي، أو استفهام أضارب زيد سعيدا، أو مبتدأ زيد ضارب سعيدا، أو ما أصله مبتدأ. إن زيدا واسمه إن أصله مبتدأ، إن زيدا ضارب سعيدا، كل هذا قبل اسم الفاعل، واضح الكلام؟ أو منعوت، منعوت أي اسم الفاعل يكون نعت. زيد رجل مجتهد أخوه، وهذا من النعت السببي كما مر بنا، فزيد مبتدأ ورجل خبر ومجتهد نعت سببي لزيد، لرجل عفوا وأخوه فاعل، واضح الكلام؟ أو صاحب حال، جاء زيد راكبا حمارا، قبل اسم الفاعل صاحب حال، إذن اسم الفاعل حال، أليس كذلك؟ قبله صاحب حال، إذن هو حال. جاء زيد راكبا، هذا حال لزيد، حمارا هذا مفعول، والفاعل ضمير مستتر، راكبا هو. أو نداء، يا راكبا حمارا، ها؟ وهذا من المنادى شبه المضاف، أليس كذلك؟ كما مر بنا، يا راكبا حمارا، فراكبا هذا منادى منصوب، فاعله ضمير مستتر هو، أي يا راكبا هو، حمارا مفعول، مفعول. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ جميل. فقالوا لا يعمل إلا بهذا الشرط أيضا، إضافة إلى الشرط السابق وهو الزمان. هذا الشرط أيضا لا يشترط إلا عند البصريين، وأما عند الكوفيين فلا يشترط، لا يشترط أن يسبق بشيء معين. طبعا نعلق على هذا الشرط عند البصريين، قال البصريون يجب أن يسبق بشيء من هذا، فإن لم يسبق فلا عمل له. يعني لو قلنا مثلا جاء ضارب سعيدا، جاء ضارب سعيدا، قبل ضارب لم يأتي شيء من الأشياء التي ذكرنا، جاء فعل، قالوا في هذه الحالة لا يصح، لا يصح أن تقول جاء ضارب سعيدا، لا يجوز، لأنه لم يسبق بما ذكر. فماذا نقول؟ أمامك مخرجان، إضافة وأن، تقول جاء ضارب سعيد بالإضافة كما مر في الشرط الأول، أو جاء الضارب سعيدا بأن خروجا من الشرط، واضح الكلام؟ طيب هناك شيء، هناك فكرة، لو قال قائل جاء ضارب سعيدا، وهو يقدر أن ضارب نعت لمنعوت محذوف، أي جاء رجل ضارب سعيدا، لو قال، أنتم معي؟ افطنوا لهذا المخرج. لو قال قائل جاء ضارب سعيدا، وهو يقدر أن ضارب سبق بمنعوت محذوف، أي جاء رجل ضارب سعيدا، ومن الأشياء التي يسبق الاسم الفاعل بها يكون مسبوقا بمنعوت، صحيح؟ فهل يجوز هذا؟ قالوا نعم يجوز، يجوز أن يكون اسم الفاعل المجرد نعتا لمنعوت محذوف، وحينئذ يعمل أيضا كما كان المنعوت مذكورا، يعني كما أقول جاء رجل مجتهد ابنه، وقبل مجتهد منعوت، يجوز أن أقول جاء مجتهد ابنه بالإعمال كأن المنعوت موجود، واضح هذا الكلام؟ قد ورد ذلك، قد ورد ذلك، نعم، كقول الشاعر كناطح صخرة يوما ليوهنها، فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، نعم، قال كناطح صخرة. هذا البيت فيه شيء، يعني يمكن أن يعد حكمة، أو مثلا يمكن أن يعد مثلا في الذي يريد أن يؤثر في شيء لا يتأثر، والعكس الضرر يعود إليه هو وليس إلى هذا الشيء. فمثلا الذين يطعنون في الإسلام نشبههم بهذا، نقول هم كناطح صخرة. كالذي تعرفون نطحا، نطح هو الضرب، ضرب الشيء بالرأس. نطحه الخروف، نطحه الثور. فنقول هؤلاء الذين يطعنون في الإسلام هم كناطح صخرة يوما ليوهنها، أي ليجعلها ضعيفة، فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. الوعل جمعه أوعال أو وعول، وهو الذكر من الماعز الجبلي. تشاهدون في مثلا يوجد في الصحراء ماعز أو تعيش في الجبال قرونها طويلة، هذا يقال له وعل، والجمع وعول وأوعال. فقال كناطح صخرة، كناطح صخرة يوما ليوهنها، أي ليجعلها ضعيفة ليكسرها، فلم يضرها، يعني لم يضر الصخرة، وأوهى قرنه، يعني أضعف ماذا؟ قرنه. الصخرة لم تكسر، والذي كسر هو ماذا؟ هو قرنه. وأوهى قرنه الوعل. فانظر إلى الشاهد، قال كناطح صخرة، فلم يأتي بشيء قبل ناطح في اللفظ، لكنه موجود في التقدير، فهو على تقدير كوعل ناطح صخرة، والدليل قوله وأوهى قرنه الوعل. فإذا يجوز أن يكون نعت منعوت حذف، يجوز أن يكون نعت، أن يكون اسم الفاعل نعت منعوت حذف، هذا جائز. طيب عند الكوفيين لا يشترط شيء، لا يشترط أن يسبق بشيء من هذا، فيجوز أن تقول مثلا جاء ضارب زيدا دون أن يسبق بشيء من السبعة ودون تقدير منحوت. أنتم معي؟ هذا جائز عند الكوفيين، واضح يا إخوان؟ طيب قد تقول وما الشاهد؟ وما الشاهد على ذلك، على جواز إعماله بغير أن يسبق بشيء؟ قالوا الشاهد على هذا قول الشاعر خبير بنو لهب، فلا تكو ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت. كان هناك شيء في الجاهلية وما زال موجودا الآن، وهو مسألة أو هو ما يسمى بالعيافة، يعني كالكهانة، كمن يدعي العلم بالغيب. أنتم معي؟ فكانوا كان هناك قوم مشهورون بهذا، اسمهم بنو لهب، مشهورون بالعيافة والدعاء معرفة الغيب. فقال الشاعر فيهم خبير بنو لهب، أي هم عندهم خبرة، فلا تكو ملغيا مقالة لهبي، لا يعني لا تلغي كلامه، يعني كلامه خذه بثقة. إذا الطير مرتي، يعني من المحرمات، لأنه يدخل في باب الشرك مسألة الطيرة. كانت العرب قديما تزجر الطير، يعني إذا أراد الواحد منهم أن يفعل شيئا جاء بطائر فرماه في الهواء، فإن ذهب يمينا استبشر ومضى، وإن ذهب شمالا تشاءم وترك العمل. طبعا هذا شرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى، ها؟ ماذا؟ التطير، نعم، منه لا عدوى ولا طيرة. يعني هو هذا. فالشاهد الذي يعنينا هو قوله خبير بنو لهب، فقالوا خبير. طبعا بالمناسبة هذا الكلام الذي نقوله الآن في اسم الفاعل ونطيل فيه ونفصل يجري على المشتقات كلها، يجري على اسم المفعول وعلى صيغة المبالغة وعلى صفة المشبهة وعلى اسم التفضيل. أنتم معي؟ يعني هذا التفصيل في الشروط ليس مقصورا على اسم الفاعل. أنا أفصله الآن وبعد ذلك سأقول في اسم المفعول وفي صيغة المبالغة وفي صفة المشبهة وبنفس الشروط والتفصيل في اسم ماذا؟ في اسم الفاعل. تمام؟ فقالوا خبير بنو لهبل. صيغة خبير هذه ليست اسم فاعل، هي صيغة مبالغة. خبير أي عنده خبرة، واسع الخبرة، كعليم كسميع إلى آخره، صيغة مبالغة. لكن صيغة المبالغة كاسم الفاعل، كاسم ماذا؟ يعني لكن مع الدلالة على الزيادة كما سنفصل إن شاء الله. فقالوا خبير بنو لهب، فرفعوا بنو بخبير. هم يعربون هكذا، يقولون خبير مبتدا وبنو فاعل سد مسد الخبر، كما اقول مسافر اولاد زيد. فمسافر مبتدا واولاد ها فاعل. فقالوا هكذا في البيت الوصف خبير رفع فاعلا وهو بنو ولم يسبق بشيء. يعني نحن نعرف أن مسألة رفع الفاعل الذي يسد مسد الخبر تكون مع النفي والاستفهام، هنا لم يأتي شيء. صحيح، لم يقل أخبير بنو لهب، لم يقل ما خبير بنو لهب، بل قال خبير بنو لهب. واضح الكلام؟ جميل. فقالوا خبير مبتدأ وبنو فاعل، فإذا عمل الوصف وهو مجرد ولم يسبق بنفي أو استفهام أو مبتدأ أو شيء من الأشياء. قالوا بناء على ذلك لا يشترط أن يسبق بشيء. طيب ما رد البصريين على هذا؟ قال البصريون هذا الإعراب لا يلزم. أنتم قلتم خبير مبتدأ وبنو فاعل، لا يلزم. نحن نقول خبير خبر مقدم وبنو مبتدا مؤخر، وبهذا الأمر على التقديم أي بنو لهب خبير. أنتم معي؟ ويكون لخبير فاعل ضمير مستتر، لكن الآن أصبح قبله مبتدا فدخل فيما يسبق. صحيح أم لا؟ أنتم معي في الفكرة؟ نعم. تقديم تأخير، إذن الأصل بنو لهب خبير سبق بمبتدأ. فقال الكوفيون أخطأت، لأن بنو جمع وخبير مفرد، فلا يصلح الإخبار بالمفرد عن الجمع، فلا يصح هذا الإعراب. فقال البصريون غفلتم عن شيء، وهو أن صيغة فعيل يمكن استعمالها للجمع. صيغة فعيل سميع عليم رحيم يمكن أن تستعمل للمفرد وللجمع. أقول زيد الرحيم وأقول هؤلاء الناس رحيم، وقد جاء ذلك في القرآن، قال تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، والملائكة بعد ذلك ظهير. ظهير أي نصير مساعد. أنتم معي؟ مأخوذ من الظهر. الظهر يقولون فلان له ظهر، يعني له شيء يعتمد عليه. نفس المعنى في الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة. أحسنت. الظهور العلو والقوة والرفعة، هذه المعاني كلها يعني متقاربة، ومنه ظهر الإنسان، فهو شيء قوي، يعني يقولون قوي الظهر. وعندنا في العامية يقولون الذي له ظهر لا يضرب على بطنه، تمام؟ يعني الذي له سند قوي في الخلف لا يضرب هنا، لأن هذا قوي. جميل. فالمهم قالوا صيغة فعيل تستعمل للجمع وللمفرد، فإذا ليس بخطأ أن نقول بنو مبتدأ وخبير خبر، لأن المعنى بنو لهب خبراء. واضح الكلام؟ وبهذا يكون الأمر باقيا على الشرط، وهو أنه لا بد أن يسبق بشيء. واضح؟ جميل. هذا ما يتعلق بإعمال اسم الفاعل. الشيء الثالث من الأسماء التي تعمل عمل الفعل اسم المفعول. واسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. يقال زيد مضروب ابنه، فمضروب خبر لزيد وابنه نائب نائب فاعل. ويقال أمضروب زيد، مضروب مبتدأ وزيد نائب فاعل سد مسد الخبر. والحكم والشروط كاسم الفاعل بالضبط، إن كان بأل عمل بغير شرط، وإن كان بغير أل لم يعمل إلا بشرطين عند البصريين وعمل مطلقا عند الكوفي. الشيء الرابع صيغة المبالغة. صيغة المبالغة وهي الأوزان الخمس، فعول وفعال ومفعال وفعيل وفاعل. سميت هذه الأوزان الخمس بصيغ المبالغة لأن الصفة إذا جاءت على وزن من هذه الأوزان دلت على الكثرة والزيادة. يقال زيد ضراب، زيد ضروب، الله غفور، الله غفار، فلان مكذاب، فلان رحيم، فلان كريم، تدل على كثرة ماذا؟ الفعل. لذلك يقال صيغ المبالغة، والمبالغة في الشيء هي الزيادة فيه. صيغ المبالغة تعمل عمل الفعل المبني للمعلوم كاسم الفاعل. يقال زيد ضراب أولاده، فأولاده مفعول به لضراب، والفاعل ضمير مستتر، كما كنا نقول زيد ضارب أولاده. وتفصيل العمل وشروطه كاسم الفاعل بالضبط. واضح هذا الكلام؟ الشيء الخامس من الأسماء التي تعمل عمل الفعل الصفة المشبهة. والصفة المشبهة كجميل وحسن وشجاع وجوعان وأحمر وعذب وحلو وجبان. وتفصيل صياغتها يعرف طبعا في علم ماذا؟ في علم الصرف. الصفة المشبهة أيضا هي كاسم الفاعل تعمل عمل الفعل المبني للمعلوم. أقول زيد شجاع قلبه، فقلبه فاعل لشجاع. وأقول أشجاع زيد، فشجاع مبتدأ وقلبه فاعل سد مسد الخبر، وهي تعمل بنفس التفصيل والشروط كاسم الفاعل بالضبط. واضح هذا الكلام؟ إذا كانت بأل عملت بغير شرط، وإذا كانت بدون أل لم تعمل إلا بي إلا بشرطين. ولكن معمول الصفة المشبهة وهو الفاعل. وطبعا هناك تنبيه، الصفة المشبهة كما يعرف بالتفصيل في الصرف لا تؤخذ إلا من الفعل اللازم، لذلك هي لا تنصب مفعولا به، بعكس اسم الفاعل فإنه يؤخذ من المتعدي واللازم. صحيح؟ يقال زيد ضارب أولاده، ويقال زيد مسافر أخوه، فيؤخذ اسم الفاعل من المتعدي كضارب ومن اللازم كمسافر. واضح؟ لكن الصفة المشبهة لا تؤخذ إلا من اللازم. يقال زيد شجاع قلبه، فمعمول الصفة وهو الفاعل قلبه. هذا المعمول لك فيه ثلاثة أوجه يجوز في معمول الصفة المشبهة، ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والجر. يجوز أن تقول زيد شجاع قلبه بالرفع، ويجوز زيد شجاع قلبا بالنصب، زيد شجاع قلبه بالنصب أيضا وفيه تفصيل، ويجوز الجر زيد شجاع القلب. نعم، ثلاثة أوجه كلها جائزة في المعمول. الوجه الأول الرفع، النصب يعني شيء واحد، أقصد من حيث الإعراب، رفع ونصب بنوعيه وجر. فالوجه الأول الرفع، زيد شجاع قلبه، جميل وجهه، حسن خلقه، ارفع. وهذا الوجه هو الأصل، لأن الأصل أنها ترفع هذا، ترفع ما بعدها، لأنه صاحب الفعل شجاع قلبه، فهذا الوجه هو الأصل ويعرب فاعل. طيب الوجه الثاني هو وجه النصب، لكن في هذا الوجه حالتان، نصب مع التنكير ونصب مع التعريف. تقول زيد شجاع قلبا بالنصب مع التنكير، أو زيد شجاع قلبه، أو شجاع القلب، هذا نصب مع تعريف. مع ماذا؟ يعني أنتم معي خالد؟ من حيث الوجوه الإعراب، من حيث الإعراب لك ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والجر. الرفع على أنه فاعل، زيد شجاع قلبه. النصب فيه وجهان: نصب مع التنكير ونصب مع التعريف. زيد شجاع قلبا، هذا نصب مع التنكير، أو زيد شجاع القلب، هذا تعريف بأل. زيد شجاع قلبه، هذا تعريف بالإضافة. في النصب مع التنكير يعرب تمييز، في النصب مع التنكير يعرب تمييزا بلا خلاف في ذلك، فهو تمييز لا محالة. وأما في النصب مع التعريف وهو قولنا زيد شجاع القلب أو شجاع قلبه، فقد اختلف. قال البصريون هذا، قال الكوفيون هذا تمييز، ورفض البصريون ذلك لأن مذهبهم أن التمييز لا يكون معرفة كما مر. وأما مذهب الكوفيين ففيه يكون التمييز معرفة، يجوز، فهو تمييز عند الكوفيين. واضح الكلام؟ جميل. لكن هذا مرفوض عند البصريين، فما وجهه عندهم؟ رفض البصريون أن يكون تمييزا لتعريفه، فما هو عندهم؟ قالوا هو شبه مفعول به، ليس مفعولا، لأنني ذكرت قبل قليل أن الصفة المشبهة تؤخذ من اللازم، واللازم لا ينصب مفعول، فلذلك قالوا هو يشبه المفعول به. تذكرون لما تكلمنا على شبه المفعول قلت هو اسم منصوب يقع بعد فعل اللازم أو بعد اسم يشبه الفعل اللازم. يقع بعد فعل اللازم كقولنا دخلت البيت، تمام، أو يقع بعد اسم يشبه اللازم وهو الصفة ماذا؟ المشبه. الصفة المشبهة اسم يشبه الفعل اللازم، صحيح أم لا؟ لأنها تؤخذ منه، فإذا جاء بعدها المنصوب مع التعريف فلا يكون مفعولا لأنها ليست من المتعدي، بل يكون شبه ماذا؟ شبه مفعول به. واضح هذا الكلام؟ نعم. مفهوم أم لا؟ جميل. طيب قد تسألني إذا كان تمييزا أو شبه مفعول، يعني شجاع قلبا شجاع قلبه، فما الفاعل؟ لقد صار هذا تمييزا أو صار شبه مفعول، فما فاعل شجاع؟ قالوا الفاعل هنا ضمير مستتر، تقديره هو شجاع قلبا، هو أيمن صاحب الصفة، زيد شجاع قلبا أي شجاع هو أي زيد، ها هذا من التمييز المحول عن فاعل. واضح؟ فهمنا فكرة؟ الفاعل هنا ضمير مستتر لأن الفاعل أصبح تمييز، لم يعد فاعلا أو أصبح شبه مفعول. واضح؟ جميل. قالوا، قال ابن هشام في القطر وقال في الشذور أيضا هذا الوجه من حيث المعنى أبلغ من الوجه الأول، أبلغ وأقوى في المعنى. يعني الوجه الأول وهو زيد شجاع قلبه، هذا الأصل، لكن هو أدنى في المعنى من الوجه الثاني وهو زيد شجاع قلبا. في قولنا زيد شجاع قلبا الفاعل ضمير مستتر يعود إلى زيد، لكن في المثال في الحالة الأولى زيد شجاع قلبه، الفاعل هو القلب. فقالوا الوجه الثاني أبلغ في الدلالة على المعنى. ما معنى أبلغ؟ أقوى وأعلى من الأول. لماذا؟ لأن الشجاعة في الوجه الأول في القلب فقط، وأما في المثل وأما في في في في في الحالة الثانية زيد شجاع قلبا، أي شجاع هو، الشجاعة تعود إلى الكل، وهو من؟ زيد. إذا قلت زيد شجاع فالشجاعة فيه كله، هذا أقوى من قول زيد شجاع قلبه. قلبه شجاع لكن ربما يده ليست شجاعة، رجله ليست عندها شجاعة. أنتم معي؟ فوصف الكل بالشجاعة أبلغ وأقوى من وصف ماذا؟ البعض. واضح الكلام؟ جميل. طيب الوجه الثالث، الوجه الثالث الإضافة. زيد شجاع القلب عندئذ يعرب مضافا إليه، ويكون الفاعل أيضا ضميرا مستترا. زيد شجاع القلب هو، وهذا أيضا أبلغ من الأول، هكذا قالوا، لأن الشجاعة عادت إلى زيد كله وليس إلى قلبه فقط. واضح هذا الكلام؟ هكذا قال ابن هشام في القطع، قال عن الوجه الأول وهو الأصل لكنه دونها في المعنى. هو الأصل من ناحية الأصالة، هو الأصل، أن الأصل أن ترفع. ثم قال وهو دونها في المعنى، أي ما معنى دونها؟ أقل. تحتها من حيث المعنى، فهي في المعنى، فالوجهان الأخيران في المعنى أعلى وأبلغ من الوجه ماذا؟ من الوجه الأصلي. واضح الأمر؟ جميل جدا. علينا أن نقرأ الآن وبعد ذلك نكمل إن شاء الله. نعم. قال في الصفحة العاشرة بعد الأربعمائة: الثاني اسم الفاعل كضارب ومكرم، فإن كان مقرونا بأل عمل مطلقا نحو هذا الضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا، وإن كان مجردا من أل عمل بشرطين: كونه للحال أو الاستقبال، واعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. قال أو مخبر عنه، قوله مخبر عنه يشمل المبتدأ وما أصله مبتدأ، فكلاهما مخبر عنه، فبهذا اللفظ ضرب عصفورين بحجر، لم يحتج أن يقول واعتماده على مبتدأ أو ما أصله مبتدأ، بل قال أو مخبر عنه. طيب قوله أو موصوف هل يختص بالنعت والمنعوت؟ قالوا لا، قالوا يدخل فيه الحال أيضا. نحن ذكرنا أنه يعتمد على موصوف أو صاحب حال، صحيح؟ في بعض الكتب يعبرون بموصوف ويقولون قولهم موصوف يشمل المنعوت وصاحب الحال معا، لأن صاحب الحال منعوت في المعنى. جاء زيد راكبا حمارا، فزيد هذا صاحب حال، لكن في المعنى هو نعت، هو منعوت، لأن راكب في المعنى نعت، هكذا يقولون، يقولون الحال نعت في المعنى. واضح الكلام؟ دخل زيد مسرورا وجهه، مسرورا في الإعراب حال لكنه في المعنى صفة. واضح الكلام؟ فقولهم أو موصوف يشمل المنعوت وصاحب الحال. واضح الأمر؟ ولم يذكر النداء. قال نحو ما ضارب زيد عمرا، وأضارب زيد عمرا، وزيد ضارب عمرا، ومررت برجل ضارب عمرا. قال الثالث أمثلة المبالغة، وهي ما كان على وزن فعال أو فعول أو مفعال أو فعيل أو فعيل، وهي كاسم الفاعل، فما كان صلة لأل عمل مطلقا نحو جاء الضراب زيدا، وإن كان مجردا منها عمل بالشرطين نحو ما ضراب زيد عمرا. قلت نسبة الوزن فعيل يستخدم للمفرد والجمع. لا أحسنت أحسنت صيغة فعيل نعم. نعم هل للباقي كذلك؟ نعم نعم نعم. لماذا؟ للباقي يعني كذلك فعال. لا لا لا لا فعيل فقط. فعيل فقط. فعيل فقط نعم نعم. قال بعد الرابع اسم المفعول نحو مضروب ومكرم ويعمل عمل الفعل المبني للمفعول أي للمجهول وشرط عمله كاسم الفاعل نحو جاء المضروب عبده وزيد مضروب عبده فعبده نائب عن الفاعل في المثالين. الخامس الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد. انت هذا اسمها الكامل اسمها الكامل الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد. أولا اسمها الصفة المشبهة باسم الفاعل لأنها تشبه اسم الفاعل في المعنى والعمل في المعنى. طبعا هكذا يقولون في الصرف يقولون اسم الفاعل يدل على الحدث وصاحبه وكذلك الصفة تدل على الحدث وصاحبه. إذا قيل ضارب دل على الضرب وصاحب الضرب وإذا قيل شجاع دل على الشجاعة وصاحبها. فلذلك هي تشبه اسم الفاعل في المعنى وفي العمل أيضا. فلذلك يقال الصفة المشبهة باسم الفاعل. طيب كان الحق كان الحق أن يقال الصفة المشبهة باسم الفاعل اللازم لأنها تؤخذ من الفعل اللازم. لكن قالوا الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي قالوا لأنها تعمل لأنها وإن كانت من اللازم إلا أنها تعمل كالمتعدي. ألا تراها تنصب ما يشبه المفعول؟ أنتم معي إخواني؟ فلذلك قالوا الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي. طيب قالوا المتعدي إلى مفعول واحد لأنها لا تشبه المتعدي إلى مفعولين كمعطي وهكذا. واضح الكلام؟ نعم. قال كحسن وظريف ولمعمولها ثلاث حالات. للمعمول كم حالة؟ ثلاث. الرفع على الفاعلية نحو مررت برجل حسن وجهه وظريف لفظه ها؟ ها؟ وهو الأصل. والنصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفا نحو مررت برجل حسن الوجه أو حسن وجهه أو على التمييز إن كان نكرة نحو مررت برجل حسن وجهه. والجر على الإضافة نحو مررت برجل حسن الوجه. جميل. طيب هناك بعض الفوائد التي لم نذكرها نزيدها. اعلم أن معمول الصفة لا يتقدم عليها. نعم معمول الصفة لا يتقدم عليها. لا يجوز طبعا نحن نقول مثلا زيد حسن وجها مثلا تمام أو زيد حسن وجهه بالنصب على شبه المفعولية أليس كذلك؟ لا يجوز أن يتقدم هذا المعمول. لا يجوز أن تقول زيد الوجه حسن زيد وجهه حسن. واضح هذا الكلام؟ مفهوم أم لا؟ معمول الصفة لا يتقدم عليه بعكس اسم الفاعل. فمعمول اسم الفاعل يجوز أن يتقدم. أقول زيد حافظ القرآن ويجوز زيد القرآن حافظ. واضح الكلام؟ أحسنت يفيد الحصر. جميل. فمع اسم الفاعل يجوز تقدم المفعول تقدم المعمول لكن مع الصفة لا. لا يجوز أن تقول زيد خلقه حسن وتقول خلقه شبه مفعول مقدم. هذا لا يصح. لماذا صح مع اسم الفاعل ولم يصح مع الصفة مع أنها تشبهه؟ قالوا اسم الفاعل فرع عن الفعل فهو فيه قوة الفعل ومفعول الفعل قد يتقدم، لكن الصفة المشبهة هي فرع عن اسم الفاعل، هي لا تشبه الفعل، هي تشبه اسم الفاعل، فلا تشبه الأصل بل تشبه الفرع، فهي فرع عن فرع، لذلك ليست فيها قوة اسم الفاعل، فلذلك لا تعمل في المعمول مقدما بل يجب أن يكون مؤخرا. واضح الكلام؟ مفهوم أم لا؟ جميل. طيب، ليس مفهوما؟ لا، مفهوم. تمام. فهذه مسألة لا يتقدم معمولها. مسألة أخرى، معمول الصفة المشبهة في الأحوال الثلاث الرفع والنصب والجر لابد أن يكون فيه ضمير يربطه بصاحب الصفة، لازم. طيب، في قولنا زيد حسن خلقه يوجد ضمير، في قولنا زيد حسن خلقه يوجد ضمير، لكن أين الضمير في قولنا زيد حسن خلقا؟ أحسن. أين الضمير في قولنا زيد حسن الخلق؟ قالوا الضمير الذي يكون مع الصفة مع معمول الصفة إما أن يكون ملفوظا، وهذا الأصل، حسن خلقه حسن خلقه، وإما أن يكون مقدرا، حسن خلقا أي حسن خلقا فيه أي في زيد، حسن الخلق أي حسن الخلق فيه أي في زيد. نعم. قال ولا يتقدم معمول الصفة عليها، ولا بد من اتصاله بضمير الموصوف إما لفظا كما في نحو زيد حسن وجهه، أو معنى يعني تقديرا نحو مررت برجل حسن الوجه، معنى أي تقديرا. نعم. طيب، عرفنا الآن خمسة أشياء من الأسماء التي تعمل عمل الفعل. النوع السادس، انتبه، دع الكتاب. النوع السادس من الأسماء التي تعمل عمل الفعل اسم التفضيل. اسم ماذا؟ التفضيل. اسم التفضيل معروف، هو الاسم الذي يدل على المشاركة والزيادة، كأعلم وأجمل وأقوى وأفضل وهكذا. من حيث العمل، يعمل اسم التفضيل عمل الفعل المبني للمعلوم، لأنه بمعناه، إذا قيل زيد أعلم من سعيد أي زيد يعلم أكثر من سعيد، أنتم معي؟ فهو كالفعل المعلوم، لذلك يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم. طيب، هل يرفع فاعلا؟ هل ينصب مفعولا؟ هناك تفصيل في عمله. نبدأ أولا بالمفعول. هل ينصب اسم التفضيل مفعولا؟ قال ابن هشام رحمه الله تعالى في قطر الندى: واتفقوا على أنه لا ينصب المفعول به مطلقا. اتفقوا أي النحاة على أنه أي اسم التفضيل لا ينصب المفعول به اتفاقا، يعني هل يجوز أن أقول زيد أعلم النحو من سعيد؟ قالوا لا، هذا لا يجوز، مع أن أعلم من الفعل المتعدي يعلم، لكن قالوا لا ينصب المفعول به. طيب، ورد في القرآن ما يشبه هذا المثال، ورد في القرآن ما يشبه هذا المثال، وهو قوله سبحانه: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم من يضل، فأعلم اسم تفضيل، ومن مفعول به، هذا واضح جدا. إن ربك هو أعلم من يضل، ضع في مكان أعلم يعلم في غير القرآن، يعني إن ربك هو يعلم من يضل، ما إعراب من؟ مفعول لا محالة، ليس كذلك؟ لما وضعنا الفعل وجدناه مفعولا، إذن هو أيضا مفعول لأعلم. قال ابن هشام: فإن جاء ما ظاهره، وهو بصري، تمام، فإن جاء ما ظاهره أنه نصب مفعولا فاعلم أنه مفعول به لفعل محذوف يفسره التفضيل. يعني هنا في من يقولون من مفعول به، نعم، لكن ليست مفعولا لأعلم، بل هي مفعول لفعل محذوف يفسره التفضيل. قالوا التقدير إن ربك هو أعلم يعلم من يضل عن سبيله، فمن مفعول ولكن ليس لأعلم بل لفعل محذوف. هكذا قال ابن هشام في قطر الندى. لكن في الحقيقة هناك خلاف، فالأمر ليس بالاتفاق. هناك من يرى أن اسم التفضيل ينصب المفعول به، وحمل الآية على ذلك وقال لا داعي لتقدير فعل فإن الأمر لا يحتاج إلى ذلك، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج. فقالوا من مفعول لأعلم، ما المانع أن ينصب المفعول به؟ ما الذي يمنعه من ذلك؟ لماذا نتكلف ونقدر فعلا ينصب المفعول وعندنا ما يغني ويشبه الفعل وهو اسم ماذا؟ وهو اسم التفضيل. واضح هذا الكلام؟ إذن المنع أو المنع لنصب المفعول ليس باتفاق كما زعم ابن هشام، فهذا مردود والأمر فيه خلاف. هذا من جهة نصب المفعول. طيب، من جهة رفع الفاعل، هل يرفع اسم التفضيل فاعلا؟ نعم طبعا يرفع فاعلا، ولكن يجب أن يكون هذا الفاعل ضمير مستتر، ولا يجوز أن يكون اسما ظاهرا إلا في حالة واحدة تسمى مسألة الكحل، وسنفصلها إن شاء الله مرة أخرى. بالنسبة لرفع الفاعل، هل يرفع اسم التفضيل فاعلا؟ الجواب نعم، يرفع اسم التفضيل فاعلا، ولكن يجب في الفاعل أن يكون ضميرا مستترا، كقولنا زيد أعلم من سعيد، أي أعلم هو، وهو مستتر وجوبا. قالوا يكون الفاعل ضميرا، يجب أن يكون الفاعل للتفضيل ضميرا مستترا وجوبا، يعني لا يجوز أن تقول زيد أعلم هو. جميل. لكن ألم نذكر أن أن أن يعني هو سفيان يقول يعني في مسألة الضمير أو في باب الضمير تكلمنا على المستتر وجوبا والمستتر جوازا، وقلنا المستتر وجوبا أنا أنت نحن، والمستتر جوازا هو وهي. قلت ولو رجعت فستجد هذا إن شاء الله، قلت أنا أنت نحن تستتر وجوبا ولا يجوز إظهارها، هذا بلا استثناء. لكن لما تكلمت على هو وهي قلت هذان يستتران جوازا في الغالب، لكن قد يكون استتارهما واجبا. أنت معي؟ كفاعل فعل التعجب، وأذكر أنني ذكرت هذا المثال. ما أجمل الحديقة، فاعل أجمل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. واضح الكلام؟ قلت إذا كان تقدير الضمير هو أو هي كان مستترا جوازا إلا في بعض الحالات، ومنها فاعل اسم التفضيل أيضا يكون ضميرا مستترا وجوبا. واضح الكلام؟ نعم. طيب، قالوا يجب أن يكون ضميرا مستترا ولا يجوز أن يكون اسما ظاهرا، يعني يعني لا يجوز أن أقول زيد أعلم ابنه من سعيد. زيد أعلم ابنه من سعيد، لا يجوز على أن يكون ابنه فاعل لأعلى. قالوا لا يجوز، لا يجوز أن يكون الفاعل للتفضيل ظاهرا اسما ظاهرا، والاسم الظاهر هو غير الضمير. طب ما الإعراب هنا؟ زيد أعلم ابنه، لا، أعلمه خبر مقدم وابنه مبتدأ، والأصل ابنه أعلم من سعيد والفاعل ضمير مستتر. ولا يجوز أن تقول زيد مبتدأ وأعلم خبر وابنه فاعل لأعلى، كما كنا نقول زيد مسافر ابنه. تمام؟ في قولنا زيد مسافر ابنه يجوز وجهان، يجوز أن نقول مسافر خبر لزيد وابنه فاعل، ويجوز أن نقول مسافر خبر مقدم وابنه مبتدأ والأصل ابنه مسافر والفاعل لمسافر ضمير مستتر. لكن في قولنا زيد أعلم ابنه من سعيد وجه واحد، ابنه مبتدأ مؤخر وأعلم خبر مقدم، ابنه أعلم. ولا يجوز أن تقول ابنه فاعل لأعلم، لأن التفضيل لا يرفع اسما ظاهرا إلا في مسألة واحدة، لا يرفع التفضيل اسما ظاهرا إلا في مسألة واحدة فقط تسمى مسألة الكحل. هذه المسألة سميت مسألة الكحل لورود كلمة الكحل في المثال. المثال الذي مثلوا به وردت فيه كلمة الكحل كما نرى، كما قالوا لغة أكلوني البراغيث. تمام؟ قالوا لغة أكلوني البراغيث. نعم. تمام؟ طيب، ما ضابط مسألة الكحل؟ علينا أولا أن نمثل له حتى يسهل استخراج الضابط. يقولون ما رأيت رجلا أجمل في عينيه الكحل منه في عين زيد. أقول مثلا هل حضر أحد أجمل عليه الثوب منه على زيد؟ أقول هل في الفصل طالب أسهل على لسانه اللغة منها على لسان زيد؟ ما لم مثلا أرى طالبا أسرع في يده القلم منه في يد زيد. انتبه، انظر لهذه الأمثلة. تقول مثلا ما رأيت رجلا أجمل في عينيه الكحل منه في عين زيد. انتبه، هذه المسألة تقوم على فكرة أساسية، وهي تفضيل الشيء على نفسه. هذه المسألة تقوم على فكرة أساسية، وهي تفضيل الشيء على نفسه. كيف؟ طبعا في التفضيل يوجد مفضل ومفضل عليه. إذا قلت زيد أجمل من سعيد، زيد مفضل وسعيد مفضل عليه. نعم، طبعا الأصل أن يكون المفضل شيئا مستقلا عن المفضل عليه. شيء المفضل شيء والمفضل عليه شيء آخر، لكن قد يكون التفضيل بين الشيء ونفسه، يعني أفضل شيئا على نفسه. كيف؟ يعني مثلا أنت مثلا قبل النوم وبعد النوم، أو يعني كنت نائما مثلا قبل غسل وجهك وبعد غسل وجهك، تمام؟ أقول أنت بعد غسل وجهك أجمل منك قبل غسله، صحيح أم لا؟ انتبه للمعنى، أنت قبل، أنت بعد غسل وجهك أجمل منك، أي أجمل من نفسك. فكأنك شخصان، شخص بعد غسل الوجه وشخص قبل، صحيح؟ عندما تستيقظ من النوم وتنظر في المرآة هناك شخص، وعندما تغتسل وترجل شعرك وتنظر هذا شخص مختلف تماما، صحيح؟ يختلف عن الأول. فأقول أنت بعد غسل وجهك أجمل منك، فأنت مفضل وأنت مفضل عليه. انتبه، يأتي بعد من المفضل على المفضل عليه. عندنا تفضيل وعندنا من، زيد أجمل من سعيد، زيد مفضل، الذي بعد من وهو سعيد مفضل عليه. ففي المثال في قولي أنت بعد كذا أجمل منك، فأنت مفضل وأنت أيضا مفضل، لكن باعتبارين، يعني من ناحيتين وليس من نفس الجهة. أنت مفضل من جهة كونك بعد الغسل، ومفضل علي من جهة كونك قبل الغسل. واضح الفكرة؟ كذلك مثلا هذا ثوب كان في الدكان، أنت تريد شراءه وأنا أريد شراءه، فقال البائع البسوه على كل واحد أن يلبس لننظر على أيكما يكون أجمل. فظهر الأمر فقيل الثوب عليك أحسن منه علي، الثوب عليك أحسن منه، يعني أحسن من ماذا؟ من الثوب، ليس منك أنت. انتبه، المفضل هنا هو الثوب، والمفضل عليه أيضا هو الثوب، لكن من ناحيتين. الثوب من ناحيتك أجمل منه من ناحيتك، يعني الثوب أجمل من الثوب. فكرة مفهومة؟ ليس يعني هي فيها شيء من الصعوبة، لكن واضح. هكذا نقول أحيانا، يعني أقول مثلا هذا الحذاء أجمل علي، أجمل علي منه عليك، أي الحذاء أجمل علي من الحذاء علي منه هو. فالمفضل هو الحذاء، والمفضل عليه هو أيضا الحذاء، لكن الحذاء مفضل من جهة كونه في قدمي، ومفضل علي من جهة كونه في قدمك أنت. مفهوم الأمر؟ كذلك الثوب، أقول مثلا هذا الثوب علي أجمل منه عليك، يعني أجمل من الثوب عليك. قل الإشكال في الفهم يأتي بهذا الضمير. لابد ما هو يعني هذا هو لب المسألة، لابد أن تفهم هذا جيدا. هو الشيء مفضل ومفضل عليه، فجاء قبل التفضيل وجاء بعد منه وهو نفسه. واضح الكلام؟ مثال آخر. أحسنت، ممتاز، هذا مثال. الأستاذ شارحا أفضل منه، أي من الأستاذ كاتب، صحيح، يعني يشرح أفضل من يكتب. جميل، وهو هو الأستاذ. أقول مثلا اللغة على لساني أسهل منها على لسانك، أي اللغة على لساني أسهل من اللغة على لساني، فالمفضل هو اللغة ولكن من جهة لساني، والمفضل عليه اللغة أيضا ولكن من جهة ماذا؟ هذه مسألة تقوم على هذه الفكرة، أن يكون الشيء مفضلا على نفسه باعتبارين. ما معنى باعتبارين؟ يعني من جهتين، من ناحية. مثال، تعالوا بنا إلى الأمثلة. طبعا هذا شيء من ضابط المسألة، لكن هو الشيء الأساسي الذي لن تفهم المثال بدونه. هناك ضوابط أخرى سنذكر إن شاء الله. يقول أحدهم: ما رأيت رجلا أجمل في عينيه الكحل منه في عين زيد. إلى الكحل، يعني هذه المادة الكحل أنا وضعته في عيني وأنت وضعته في عينك، فكان الكحل في عينك أجمل من الكحل في عيني، فالمفضل والمفضل عليه هو الكحل. فهذا المثال معناه الكحل في عين زيد أجمل من الكحل في عين أي رجل آخر. افهم المثال: ما رأيت رجلا، نفي، أي لا يوجد أحد. ما رأيت رجلا أجمل في عينيه الكحل منه، أي من الكحل في عين من؟ زيد. يعني هذا معنى الكحل في عين زيد أجمل منه، أي من الكحل في عين غير زيد. مفهوم أم لا؟ ها؟ ما رأيت رجلا، هذا نفي، لا يوجد أحد. الكحل في عينه معناها يعني لا يوجد أحد، الكحل في عينه أجمل من الكحل في عين زيد، يعني بالعكس الكحل في عين زيد أجمل منه في عين أي رجل آخر. فهمتوا المعنى؟ هو الفكرة التي عرضتها في البداية، اللغة على لساني أسهل منها على لسانك، الثوب علي أحسن منه عليك، اللغة الكحل في عينك أجمل منه في عيني، الكحل في عين زيد أجمل منه في عين أي رجل آخر. واضح؟ مفهوم لا؟ هذا معنى المثال. لكن مسألة الكحل لها طريقة معينة، أنا أعبر بغير مسألة الكحل بتعبير آخر، يعني أنا أقول الكحل في عين زيد أجمل منه في عين غيري، هذه ليست طريقة مسألة الكحل، لكن هذا هو المعنى، يعني هذا معنى المثال. في قولي الكحل في عين زيد أجمل منه، الفاعل هنا ضمير مستتر، أي أجمل هو من الكحل في عين غير زيد، لكن مسألة الكحل فيها هذا المعنى ولكن لها طريقة معينة سنوضح. انظر، هذه المسألة كما نقول هي المسألة الوحيدة التي يكون الفاعل فيها اسما ظاهرا، والفاعل هو كلمة الكحل. انظر لكلمة أجمل، ضع في مكانها جملة، ضع الفعل، ستجد أن الفاعل هو الكحل، والكحل اسم ظاهر وليس ضميرا مستتر. فهذه المسألة هي المسألة الوحيدة التي يكون الفاعل فيها لاسم التفضيل اسما ظاهر. نؤول نقول ما رأيت رجلا جمل في عينيه الكحل، جمل في عينيه الكحل، جمل الكحل. إذن الكحل هو ماذا؟ هو الفاعل. لذلك قلت في البداية يكون الفاعل بعد اسم التفضيل ضميرا مستتر، ولا يكون اسما ظاهرا إلا في مسألة واحدة وهي مسألة الكحل. واضح الكلام؟ مثال آخر، هل حضر أحد أجمل عليه الثوب منه على زيد؟ هذه العبارة معناها الثوب على زيد أجمل منه، أي من الثوب على غير زيد. فجعلتها بصيغة سؤال، هل حضر أحد أجمل عليه الثوب منه على زيد؟ كذلك أقول هل في الفصل طالب أسهل على لسانه اللغة منها على لسان زيد؟ هل في الفصل طالب أسهل على لسانه اللغة منها، أي من اللغة على لسان زيد؟ يعني اللغة على لسان زيد أسهل منها، يعني من ماذا؟ من اللغة على لسان غير زيد. لم أرى طالبا أسرع في يده القلم منه في يد زيد. أي القلم في يد زيد أسرع منه، أي من القلم في يد غير زيد. ففي كل هذه الأمثلة الفاعل هو الاسم الظاهر المرفوع، الكحل، الثوب، اللغة، القلم. واضح هذا الكلام؟ جميل. طيب بعد أن فهمنا المسألة ما الضابط لها؟ ما ضابط هذه المسألة؟ كيف نصنع جملة على طريقة مسألة الكحل؟ لا هنا يعني جميل، هذا شيء من ال من ال من الضابط. الضابط كالآتي، قالوا أولا تبدأ الجملة بنفي أو استفهام، ثم بعد ذلك يأتي نكرة، ما رأيت رجلا، لم أرى طالبا، هل في الفصل أحد، هل حضر رجل، تبدأ الجملة بنفي أو استفهام، يأتي بعدهما نكرة، ثم يأتي بعد النكرة اسم التفضيل ويكون نعتا لهذه النكرة، يأتي بعد النكرة اسم التفضيل ويكون نعتا. هل رأيت رجلا أجمل، أجمل، هل حضر أحد أجمل، وطبعا هو نعت سببي لأنه رفع اسما ظاهرا، صحيح أم لا؟ نعت السببي هو الذي يرفع اسما ظاهرا، مفهوم الكلام؟ فتبدأ الجملة بنفي أو استفهام، يأتي بعد ذلك نكرة، ثم يأتي بعد اسم التفضيل نعتا لها، ثم يأتي بعد اسم التفضيل اسم ظاهر مرفوع، طبعا هو الكحل والثوب واللغة والقلم، ويكون فاعلا لاسم التفضيل. أنتم معي إخواني؟ يكون هذا الاسم الظاهر فاعلا طبعا مرفوعا لأنه فاعل لاسم التفضيل، ويكون بعده من ضمير، من، ويكون بعده بعد من ضمير يعود إليه لأنه مفضل على نفسه، لأنه مفضل على، فهو المفضل وهو أيضا المفضل عليه. واضح الكلام؟ فيأتي قبل من، ويأتي ضمير بعد من يعود إليه. واضح هذا؟ هذه طريقة المسألة، لابد أن تسير بهذا الوجه. تبدأ الجملة بنفي أو استفهام، يأتي بعدهما نكرة، ثم يأتي بعد النكرة التفضيل نعتا لها، ثم يأتي بعد التفضيل اسم ظاهر مرفوع يكون فاعلا، ويكون هذا الاسم الظاهر المرفوع مفضلا على نفسه باعتبارين، أي من جهة أو من ناحية. واضح الكلام؟ هذه مسألة الكحل، وهذا ضابطها. هذا عمل اسم التفضيل. إذن اختلفوا في نصبه للمفعول، واتفقوا على رفعه للفاعل على التفصيل الذي رأينا. قالوا كذلك من عمل اسم التفضيل أن ينصب تمييزا، من عمل اسم التفضيل أن ينصب تمييزا. أقول زيد أجمل وجها من سعيد، أحسن خلقا من علي، فوجها وخلقا تمييز منصوب باسم التفضيل. واضح؟ جميل. افتح كتابك. قال السادس اسم التفضيل نحو أكرم وأفضل، ولا ينصب المفعول به اتفاقا. المؤلف هنا تابع لابن هشام، حتى الشارح قال هذا، ودعوى المؤلف رحمه الله للاتفاق على منع عمله بالمفعول به تبع فيها ابن هشام في شرحه على القطر. قال وفيه نظر، فقد أجاز بعضهم نصبه به مطلقا. قال ولا ينصب المفعول به اتفاق، ولا يرفع الظاهر يعني الفاعل الظاهر إلا في مسألة الكحل، وضابطها أن يكون في الكلام نفي طبعا أو استفهام، لأن الاستفهام من جنس النفي، أن يكون في الكلام نفي وبعده اسم جنس. ماذا يقصد باسم الجنس؟ النكرة. تمام؟ نفي بعده اسم النكرة، رجلا إلى آخر، وبعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل، أي اسم التفضيل يكون صفة، وبعده اسم يفضل على نفسه، أي بعد اسم التفضيل اسم يفضل على نفسه باعتبارين، وهو طبعا الفاعل. صحيح أم لا؟ الفاعل الظاهر. نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه في عين زيد، ويعمل في التمييز نحو قوله تعالى أنا أكثر منك مالا، وفي الجار والمجرور والظرف، أي يعمل اسم التفضيل في التمييز، ويعمل أيضا في الجار والمجرور وفي الظرف نحو زيد أفضل منك اليوم، فمنك متعلق بأفضل فهو معمول له، واليوم ظرف منصوب بأفضل، أفضل منك اليوم أي في اليوم. واضح الكلام؟ هذا النوع السادس من الأنواع التي تعمل عمل الفعل. ولا يبقى إلا النوع السابع الأخير، وهو اسم الفعل. نعم، فماذا يقصد باسم الفعل وما أحكامه؟ انتبه. النوع السابع الأخير من الأسماء التي تعمل عمل الفعل اسم الفعل. فماذا يقصد باسم الفعل وما أحكامه؟ اسم الفعل هو اسم فيه معنى الفعل، كصه بمعنى اسكت، وحي بمعنى أقبل، وآمين بمعنى استجب. هو اسم أي لفظا لدخول التنوين، فإنهم يقولون صه وصاهم، فهذا دليل على اسميته، فهو اسم لفظا فعل معنى، أي فيه معنى الفعل، أي يساوي فعلا في معناه، فصه يساوي الفعل أسكت، وحي يساوي الفعل أسرع أو أقبل، وآمين يساوي الفعل استجب. لذلك يقال هو اسم فعل. واسم الفعل كالفعل في تقسيمه، منه ما هو ماض، ومنه ما هو مضارع، ومنه ما هو أمر. اسم الفعل كالفعل في التقسيم، منه ما هو ماض كهيهات بمعنى بعد، يقال هيهات أن ينجح زيد، أي بعد أن ينجح زيد. وسرعان بمعنى سرعة، سرعان مرور الأيام. كنا قبيل قليل نقول غدا رمضان، والآن نقول غدا العيد. نعم، فيقال سرعان بمعنى سرعة، سرعان مرور الأيام. فمنه ما هو ماض كهيهات بمعنى بعد، يعني منه ما يساوي فعلا ماضيا. وسرعان بمعنى سرعة بعد، هيهات أن ينجح الكسول مثلا، أي بعد شيء بعيد، يعني مستحيل. نعم، ومنه قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، بالنسبة للبعث يعني أقول هذا شيء بعيد، يعني لا يوجد بعث، جاء في القرآن. تمام. ومنه من الماضي أيضا شتان، أي افترق، تقول شتان المجتهد والكسول، بينهما فرق كبير. جميل. بالنسبة لشتان قد يقال، قد يأتي بعده الفاعل مباشرة، أقول شتان المجتهد والكسول هكذا، أي افترق المجتهد والكسول، والمجتهد فعل. وقد يقال شتان ما بين المجتهد والكسول، وما هي الفاعل، وهي موصولة، أي شتان الذي بين المجتهد والكسول. تمام. وقد يقال شتان بين المجتهد والكسول، شتان بينهما، أي افترق بينهما، والفاعل هنا ضمير مستتر، أي افترق الأمر. هذا يدل على افتراق قوي. نعم نعم نعم نعم. تمام. فمنه ما هو ماض كهذه الثلاث، ومنه ما هو مضارع، أي ما يساوي فعل مضارع، كأف، كأف بمعنى أتضجر. ومنه قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وكمثل آه بمعنى أتألم، يقول المريض آه، أو آه بمعنى أتوجع أو أتألم، ووي بمعنى أعجب أو أتعجب، ومنه قوله سبحانه وي ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون، بمعنى أعجب لعدم فلاح الكافرين. عندما ترى شيئا عجيبا تقول وي، يعني أعجب. نعم. ومنه ما هو أمر وهو الغالب. نعم، هذا أمر بمعنى زد. ومنه ما هو أمر وهو الكثير، كصاه بمعنى اسكت، وحي بمعنى أقبل، وآمين بمعنى استجب، وإيه بمعنى زد، زد يعني اذكر أكثر يعني، وإليك عني بمعنى ابتعد، وإليك فقط أي بمعنى خذ، يقول إليك الكتابة أي خذ الكتابة، وعليك بمعنى الزم، عليك الاجتهاد أي يلزم الاجتهاد، ومكانك بمعنى اثبت، تقول للص مكانك يعني قف أو اثبت. وفي القرآن يقول تعالى ونقول للذين أشركوا مكانكم أنتم شركاؤكم، وقال الشاعر وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، نعم. ومنه أيضا دونك بمعنى خذ، أقول دونك كتابة أي خذ الكتابة. ومنه أمامك بمعنى تقدم، تقول له أمامك من فضلك أي تقدم. ومنه وراءك بمعنى تأخر، وراءك قليلا أي تأخر قليلا. ومنه رويدك، رويدك بمعنى تمهل، تمهل يعني لا تسرع. تمام، مفهوم ام لا؟ آه. ومنه بلها بمعنى اترك، اقول له بلها الكذبة، بلها الغشة، ايترك. كل هذه اسماء افعال امر، وهذا هو الغالب. طيب بالنسبة لاسم فعل الأمر، يقولون ينقسم إلى قسمين، هذا كلام يخص اسم فعل الأمر. اسم فعل الأمر ينقسم قسمين، يقولون منه مرتجل ومنه منقول. منه مرتجل ومنه منقول. ما معنى مرتجل وما معنى منقول؟ خذنا لا بأس نعيده. الشيء تبحث في الدرس، لا لا، هذا لم يكن في اسم الفعل، كان في باب العلم. عالم مرتجل وعالم منقول. أنا ظننت أنك تقصد في موضوع اسم الفعل. الشيء المرتجل هو الذي لم يسبق له استعمال، يعني استعمل أول مرة، جديد، نوفي، شو النوفي؟ هذه كلمة روسية بمعنى جديد، يعني يستعملونها عندنا في العامية، يقولون جديد نوفي، يعني جديد جدا جدا جدا. صحيح؟ إذن هي منها يعني. هذا اسمه مرتجل، لم يسبق له استعمال، كمثل صح، لم يستعمل في غير اسم الفعل، كمثل إيه، مثل آمين، لم يستعمل في شيء آخر إلا اسم فعل. ومنه منقول، كمثل إليك، أنا أقولك إليك الكتابة، ما معنى إليك؟ معناه خذ، لكن أصله خذ أم أصله جار ومجرور؟ فلذلك اسمه منقول، يعني سبق استعماله في غير اسم فعل. فاسم فعل الأمر نوعان، مرتجل ومنقول. هذا في الأمر فقط، في الأمر فقط. فالمرتجل هو الذي لم يسبق له استعمال، كصه وإيه وحي وآمين وأف ووي. والمنقول هو ما سبق له استعمال. والمنقول ثلاثة أنواع، منقول عن جار ومجرور، ومنقول عن ظرف، ومنقول عن مصدر. المنقول عن جار ومجرور كمثل إليك أي خذ، عليك أي إلزم. والمنقول عن ظرف كمثل دونك أي خذ، ومكانك أي يثبت، وأمامك أي تقدم، ووراءك أي تأخر. منقول عن ظرف، تمام، أي أصله ظرف. ومنقول عن مصدر كمثل رويدك وبلها، رويدك وبلها. رويد هذا مصدر لكن مصغر، وتصغير المصدر شيء شاذ، لأن المصدر جامد والجامد لا يتصرف. تمام؟ تصغير، يقولون تصغير على غير القياس. رويد هذا وزن فعيل كمثل رجيل وطفيل وكليب، فهو تصغير على غير قياس. تمام؟ فهذا منقول عن مصدر، أصله أصل الفعل أرود، أرود بمعنى تمهل، والمصدر في الأصل إرواد، فصغروا إرواد على رويد، فكان تصغيرا شاذا على غير القياس، فهو منقول عن مصدر. فأقول لك رويدك أي تمهل، رويدك يا فلان أي تمهل. وبلها أيضا مصدر بمعنى الترك، بمعنى الترك، فهو بمعنى أترك. أقول لك بلها الكذبة أي أترك الكذبة. نعم. فإذا اسم فعل الأمر منه مرتجل ومنه منقول، وغيره وهو الماضي والمضارع مرتجل فقط وليس فيهما منقول. كلام واضح؟ جميل. كذلك ينقسم الأمر أيضا إلى سماعي وقياسي. هذا أيضا، هذه مسألة أيضا تختص باسم فعل الأمر، لذلك قلت لك في البداية هو الغالب. اسم فعل الأمر ينقسم أيضا من جهة السماع والقياس إلى سماعي وقياسي. السماعي هو الذي سمع عن العرب وليس له ولم يؤخذ من فعل، كمثل صه. هل يوجد فعل لصه؟ صه معناه اسكت، سمع هكذا اف وي امين، فهذا سماعي ليس له قياس معين. ومنه قياسي، وهو ما جاء على وزن فعالي من كل ثلاثي، يجوز في كل فعل ثلاثي كضرب وكتب وخرج ودخل أن تصوغ منه اسم فعل على وزن فعالي ويكون أمرا. فمن ضرب أقول له ضرابي، من نزل أقول له نزالي، فعالي، من دخل دخالي، من درس دراسي. فكل فعل ثلاثي يجوز صياغة اسم فعل منه على وزن فعالي ويكون للأمر فقط، وطبعا يكون مبنيا على الكسر، وهذا سيأتي في الأحكام، فأسماء الأفعال كلها مبنية، هذا النوع خاصة مبني على الكسر. فأقول لك ضرابي زيدا أي يضرب زيدا، نزالي أي ينزل، دراسي أي يدرس، وهكذا. فاسم فعل الأمر منه سماعي وهو ما ليس له قياس كصه وحي وآمين وإليك وعليك ودونك، ومنه قياسي وهو ما كان على وزن فعالي من كل فعل ثلاثي، فهذا قياسي يجوز لك أن تصنعه من كل فعل متعدي ولازم. طبعا نزالي قرائي. استاذ في استخدام الأمر هكذا للنساء يتغير، سيأتي هذا سنبين هناك أحكام سنة. تمام. كل هذا خاص بالأمر، وأما الماضي والمضارع فليس فيهما إلا المسموع وليس منهما مقيس. واضح الكلام؟ الأمر الماضي والمضارع سماعيان فقط ليس فيهما قياس. الأمر فيه قياس، الأمر فيه سماع وقياس، وفيه ارتجال ونقل، فهو أوسع الأنواع. طيب، بعد أن عرفنا أسماء الأفعال وأقسامها، هناك أحكام لهذه الأسماء. أول الأحكام، أسماء الأفعال مبنية على حركة آخرها لا محل لها من الإعراب. إذا قيل مثلا صه أقول اسم فعل مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ضرابي اسم فعل أمر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. فهذا أول حكم، أسماء الأفعال مبنية لا محل لها من الإعراب. الحكم الثاني، أسماء الأفعال تعمل عمل الفعل بالضبط الذي تساويه متعديا كان أو لازم. أقول لك ضرابي زيدا، فالفاعل لضرابي ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت، كما يستتر وجوبا بعد أضرب بالضبط كفعلها، وزيدا مفعول به. أقول له نزالي، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت. أقول إليك القلم، فالفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أي إليك أنت. القلم مفعول به. هيهات النجاح عن الكسول، هيهات اسم فعل مبني على الفتح لا محل له، والنجاح فاعل. هكذا. من أحكام أسماء الأفعال أنها تكون بصورة واحدة لا تتغير مع المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. أقول له نزالي يا زيد، وأقول لها نزالي يا فاطمة، وأقول لهما نزالي يا زيدان ويا فاطمتان ويا زيدون ويا فاطمة بلفظ واحد. ومرت بنا هذه المسألة في أول الكتاب، تمام، عند حديثه على هاتي وتعالى والخلاف فيه. أقول له صه ولها صه ولهما صه ولهم صه ولهن صه بلفظ واحد. من أحكام أسماء الأفعال أن معمولها لا يتقدم عليه. أقول إليك القلم ولا يجوز القلم إليك. من أحكام أسماء الأفعال أنها لا تضاف. من أحكام أسماء الأفعال أنها لا تصلح للإضافة، هي أسماء لكن لا تضاف. من أحكام أسماء الأفعال أن ما ينون كان نكرة، وما لا ينون كان معرفة. ما ينون كان نكرة. إذا قلت صه فهذا يختلف عن صه. إذا قلت صه فهو نكرة، أي يسكت تماما عن أي شيء. وإذا قلت صه فهو معرفة، أي يسكت عن هذا، ولا مانع أن تتكلم في غيره. لذلك يقال لهذا التنوين تنوين التنكير، التنكير، لأنه بدخوله يصير الاسم نكرة كما سيأتي في الألفية إن شاء الله. واضح الكلام؟ هذه أسماء الأفعال وأحكامها. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله تعالى من هذا الباب، باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل. لنقرأ. قال في الصفحة 19 بعد 400: السابع اسم الفعل وهو 3 أنواع. ما هو بمعنى الأمر وهو الغالب، كصه بمعنى اسكت، ومه بمعنى انكفف. مه يعني معناها اكفف او انكفف او امتنع، هذا معناه مه. ابنك مثلا سيضع يده فوق النار فتقول مه مه، يعني اترك لا تفعل، امتنع، انكفف، كف عن هذا. وآمين بمعنى استجب، وعليك زيدا بمعنى الزمه، ودونك بمعنى خذها. وما هو بمعنى الماضي، كهيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق. وما هو بمعنى المضارع، كأوه، أوه بمعنى أتوجع. يقال آه ويقال أوه. نعم بالوجه. طبعا لن تقول هذا وانت تضحك يعني. وأف بمعنى أتضجر. ويعمل اسم الفعل عمل الفعل الذي هو بمعناه، ولا يضاف ولا يتقدم معموله عليه. وما نون منه فنكرة، وما لم ينون فمعرفة. بهذا لا يبقى إلا 4 دروس متفرقة، وهي دروس قصيرة موجزة، وهي التنازع والتعجب والعدد والوقف. وعلينا أن نكتب الآن ما شرحناه. لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم حتى آخر.